هذا الحديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، من حيث روايته ضعيف الإسناد، وفسره بعض العلماء الذين لا يعنون عادة بتمييز الصحيح من الضعيف من الحديث بأن المقصود غسل اليدين والمضمضة فقط. فجاء الرد الصحيح أن الحديث لو صح فلا يجوز تفسيره بهذا المعنى اللغوي فقط، لأن الوضوء إذا أطلق يراد به الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لكن حديث ضعيف، ولذلك أكوفينا مؤن تأويله بمعنى غسل اليدين والفم. ولكن هناك أحاديث صحيحة حاول بعضهم الانفكاك من معناها الشرعي لأنه فيه تكليف، والناس عادة لا يحبون التكاليف وبخاصة التي يكثر ابتلاء الناس بها، مثل قوله عليه السلام: توضأ مما مست النار. فقد أول هذا الحديث الصحيح كما أول ذاك الحديث الضعيف، توضأوا بمعنى تمضمضوا، ولكن هذا التفسير يرحمك الله رده بما ذكرناه آنفا أن الأصل في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة باللغة الشرعية وليس باللغة الوضعية الأصيلة. إذا عرفنا كل هذا كان المتبادر من قوله عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين شرعا وليس لغة. أهلا. وعلى ذلك ينبغي أن تزول الحيرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الأقوال التي تقال حول تفسير هذا الحديث. خلاص، عندك شيء غيره ولا تعطي الدور لغيرك؟ ماشي، تكملة بسيطة. يعني هنا يصح القول الذي يقول يقلع اليمنى بعدما غسل اليسرى ثم يلبس اليمنى مرة ثانية، يصح الطهارة لغة وشرعا؟ ما فهمت كيف؟ إذا لبس اليمنى إذا غسل اليمنى ولبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب، لو خلع اليمنى بعدما غسل اليسرى ولبسها، ولو خلع اليمنى ثم لبسها، صح الوضوء، صح الوضوء لغة وشرعا؟ شو الفائدة من اللبس الأول؟ حتى يتفادى مثلاً لو مثلاً حتى يتفادى الخطأ الأول، خلع اليمنى ثم لبسها بعد. أنا بقول شو الفائدة من لبس من تلبيس اليمنى بالجورة؟ أدرك مثلاً ذلك بعد ما غسل. في هذيك اللحظة جاءه الإلهام. أي صحة. نعم. نعم. جزاك الله. عندكم شيء؟ لي مطلب وسؤال يا شيخ. فضل. المطلب أن تدعو الله لي بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما خصصت نفسك؟ ندعو لجميع الراغبين في طلب العلم، نسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأن الحقيقة أن العلم يفيد من عمل به ويضر من لم يعمل به. ولذلك فكما أن العمل الصالح لا يغني عن العلم النافع، فكذلك العلم النافع لا يغني عن العمل الصالح، فلا بد منهما كليهما معا. أنا أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه طبعا عليها محاضرة بل محاضرات. أبو فارس شو عندك؟ شيخ مالك بدي بالنسبة لحق الأخ عن الخوف، محتاجين متأخرين الله يجزاك الخير. والله قد نقوم شوي. الله يجزاك الخير. بيقول أحد طلبة العلم، إيش اللي بيمنع إني أنا أغسل القدم الأول وألبس وأغسل الآخر وألبس، وفي الحالة هذه أكون أنا أدخلتهما طاهرتين؟ تسمع يعني جواب في الشريف. يعني كل ما واحد تأخر عن الحضور وكان القيمة محاضرة لازم نعيد محاضرة. لا عفوا شيخنا، حصل بيننا وبين هذا طالب العلم يعني نقاش، وقال أنا ما أتعصب لشيخي ولكن أنا ما أرى فيها بأس، حتى يعني نفيده إحنا شيخنا ونستفيد، إذا تستطيع توجزنا إياها مسجل الجواب بتفصيل. جزاك الله خير. أن يدخل مسلم من المسلمين الحكومة كالحكومات الموجودة على الساحة، وأن يقسم بالله العظيم بأن يكون مخلصا للحاكم وللدستور ولكذا ولكذا إلى آخره، ما حكم هذا اليمين اللي بيقسموا مثلا كالوزراء ونحوه؟ طبعا لا يجوز. وأظن أنه كل الحاضرين وحتى ومعهم الحالفين يعلمون أنه هذا لا يجوز. فماذا تريد من التفصيل؟ التفصيل نوضح لبعض الأخوة أنه هذا اسمه عظيم عند الله وقد يكون من الأيمان الغموس. ليش من الذي يشك في أنه هذا اليمين يجوز؟ نعم شيخ، من الذي يشك ويتردد في أنه هذا اليمين لا يجوز شرعا؟ والله ما أظن أحد من اللي عندهم علم يقول بهذا. أيوة. اسأل عن شيء يكون في شك فيه، أما الدورات واللفتات على الأحكام الشرعية الصريحة هذه ليس لها جواب إلا أن الله عز وجل يصلح العباد. نحتسب إلى الله. خلاص يا أبو رامي يلا تفضل. لا أنا ما أستطيع، اللي بده يتفضل. رجل حلف على زوجته، طلق زوجته طلاقا مشروطا على أنها إذا ذهبت إلى أختها تكون طالقا، أو إذا حدثتها، وأن لا تستقبل أختها في بيتها لا آخرين. ثم مات هذا الرجل قبل أن يحصل شيء من الطلاق المشروط، فهل هناك حكم شرعي يجيز للمرأة أن تأخذ من الإرث بعد حصول هذا الأمر؟ يعني ما هل يكون هناك هذا الطلاق يقع بها وأنه ليس لها شيء من الـ من الـ من الإرث؟ سؤالك نائس. هو ما هو أنت حاطط لي بوجهي، أنا عارف أسأل. أنت بتخوف يعني كأنك. أظن يعني أنك تعني صورة من صورتين. إحداهما من حيث أنت عليك الإنصات الآن وبس، إحداهما في من حيث ما تعني أرجح من الأخرى، فأنا راح أذكر لك الصورتين وراح أقول لك أنك أنت بتعني هالصورة هي ليس هذه.

لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، وهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأنه عادة المسلم يتعمد مخالفه في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي، لأنهم يجدون فيها شهوة. هنا ما في شيء، هنا يعود ويتكلف يتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن شهو وإما عن ارتجاج، يفاجأ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع بيده يتصرف تصرفا حكيما شرعيا، فبيقع في هذا الخطأ، بيكون استتم قائما بيقول له واحد سبحان الله بيروح هاوي إيش إلى التشهد، هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما إذا تذكر أن يفعل ذلك. طيب، جلسة الاستراحة يا شيخ هل يجب الاطمئنان فيها كذلك؟ لابد منها، لكن الاطمئنان بحيث يعود كل عضو إلى مقره، وليس الاطمئنان الذي نطمئنه بين السجدتين. ليس أن يعود كل عضو إلى مقره، وإنما جلس وأن يقام. جلس يعني استراحة أن يعود كل عضو إلى مقره. نعم. شيخ، بالنسبة للسؤال الأول، الطلاق المعلق إذا وقع هل يجب فيه شيء من الإشهاد؟ لابد. كل طلاق لابد من الإشهاد. طيب، يعني سؤال صحيح. دوروها خليه يستريح شوية أبو فارس. لا شيخنا، بالنسبة للمسح على الخفين، هل هناك توقيت يحدد البدء والنهاية نصا أو استنباطا؟ لا، نصا فيه وقت رسول الله المسحة. نعم، وحسب. مثلا متى ينتهي شيخنا البدء؟ معلوم إنه متى ينتهي اليوم ومتى ينتهي الثلاث أيام، متى في زوال اليوم والليلة. طيب، ولكن في شيخنا اللبس اللي احنا واقعين فيه ومنتعرض له كثير من الإخوة المصلين، انه مثلا مسحنا توضينا الظهر ومسحنا المغرب، بدل مسح من المغرب، امتى بينتهي فينا؟ هل بينتهي للمغرب الآخر شيخنا؟ والله أيوم وليلة، يعني المغرب الآخر بينتهي، بيمسح شيخنا ولا بتوضأ للمغرب؟ إذا قبل المغرب دقيقة بيمسح. لا يعني مع المغرب مثلا يكون يمسح عليه ولا مش معه؟ بتلي لا، بليش أنت الثاني؟ بتلي لا، ليش يعني؟ ليش قلت لي لا؟ أنا عم أقول لك قبل المغرب دقيقة، الله يهديك، قبل المغرب بيمسح خلص. لا، أدى المغرب خلاص انتهى. نعم. ليش قلت لي لا؟ أنا فكرت إنه يعني إذا أذن المغرب بيطلع له. أمهك الله، جزاك الله خير شيخ. هاي تفضل شيخ. بعض أهل العلم في مسألة التوقيت في المسح له رأي، يعني نريد الإضاءة حوله. نعم. يقول اليوم والليلة المرادان في الحديث ليس المقصود 24 ساعة، يعني إذا مسحت العصر تمسح إلى اليوم الآخر العصر، وإنما العصر إلى العشاء يكون انتهى اليوم، والليل هو ذلك الليل، ففجرا تمسح مسحا جديدا أو تغسل غسلا جديدا، فهذا اليوم والليلة، بقية اليوم هذا هو اليوم والليلة معك فيها، أما اليوم الآخر

بالنسبة للمدمنين للخمر يجعلهم يسكرون أيضا بمثل هذه الكحول، فهي والحالة هذه خمر ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله بأي وجه من وجوه. أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز استعمالها، ولكن لا يجوز صنعها، لا يجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها، أعني تركيبها، وإنما يجوز شراؤها جاهزة من بلاد الكفر والضلال. أما أن واحد يركب عطور يخلط الكحول هل هي أم الخمر ببعض السوائل الأخرى ومنها نوع من الطيب، هذا هذا واضح بداهة أنه يترتب على تركيب العطور هذه إما أن يشتري الكحول وإما أن يعصرها، وكل ذلك حرام. أما إذا جاءت جاهزة كبعض الأدوية التي نقطع بأن فيها شيء من الكحول، في هذه الحالة ننظر إلى هذا الدواء أو إلى هذه الكولونيا مثلا، فإن كانت نسبة الكحول فيهما لا تجعل هذا الشراب أو ذاك خمرا مسكرا، جاز أن نشتريه وأن نشربه وأن نتطيب به، ولكن لا يجوز صنعه. حتى الدواء لا يجوز صنعه محليا بما إذا اضطر إلى أن يصب فيه شيء من الكحول لما ذكرته آنفا. هذه الكحول من أين يأتي بها؟ إما أن يعصرها هو، يصنعها هو من قشر البرتقال وأمثاله، وإما أن يشتريها جاهزا، سواء كان هذا أو ذاك فلا يجوز، لقوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة، شاربها وحملها ومعصرها ومعصرها، عاصرها ومعتصرها وحملها ومحمولة إليه وشعريه وما إلى آخره. فهذا كل داخل في عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا الطيب المستعمل اليوم باسم الكولونيا يحرم ولا يحرم حسب نسبة الكحول. وأنا أخبرت ولا أعلم بأن كثيرا من الكولونيات إذا صح التعبير فيها نسبة عالية جدا من الكحول 70 أو 80، بحيث أن بعض المدمنين للخمر في بعض البلاد الإسلامية التي لا يتيسر لهم الوصول إلى الخمر المصنوع خمرا يستعيضون عن هذا الخمر بهذه الكولونيا التي فيها هذه النسبة العالية من الكحول، يخلطون فيها أشياء يخففون ربما منها بعض المرارة أو ما شابه ذلك ثم يتعاقرونها. أبو سعيد يلا مدد. سؤالي حول الأموال شيخ اللي ندفعها للحكومة مقابل الخدمات اللي هي الماء أو الكهرباء أو غيره أو الضرائب. شيخنا إنسان ترتب عليه مبلغ من المال لو قلنا 50 دينار، والقانون في قانون هذه الدولة إنه يجب أن يدفع هذه 50 دينار، لأنه عنده هذا الرجل معرفة في هذه الدائرة شيخنا، بيستطيع المسؤولين شيخنا إنه يدفعوه يعني بواسطة قانون أو قانون تاني بدفعوا مبلغ أقل من هذا المبلغ، مع العلم كل الناس بتدفع هذا المبلغ المتعارف عليه اللي هو 50 دينار. فهل يعني هذه الفقرة الأولى شيخنا من السؤال،